فتوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. الشيخ محمد إبراهيم ذكر في هذه الفتوى أدلة واضحة، استدل من الكتاب والسنة، وبين ما يعتقده أهل العلم جميعا في هذا الباب، وقال إنه من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة الشرع المبين، وذكر كلاما كثيرا وقويا وواضحا بالأدلة، وليس أن هذا الكلام مما يمكن أن يتراجع عنه أصلا، لأنه كما ذكرنا مبني على أدلة. لو أنه حتى لو ثبت تراجع بعض أهل العلم عن قول قاله بدليل، هل نرجع ولابد نحن من وراء ذلك؟ أولا نقول لم يثبت أن الشيخ محمد بن تراجع، وهذا الكلام ذكره الشيخ فوزان، أعني أنه لم يتراجع ولا نعلم له تراجعا، ولو كان قد تراجع فلابد أن يبين هذا التراجع، زي أي عالم يقول أنه كان في يعني أفتى فتوى على وجه ثم غير هذا الوجه. ثم هل كان الشيخ محمد بن إبراهيم حين أفتى هذه الفتوى كان من الخوارج كما يزعم من يزعم بأن هذه عقيدة الخوارج؟ هل كان من الخوارج ثم رجع إلى عقيدة أهل السنة؟ فهل بين أنه كان من الخوارج وبين المشايخ تلامذته أنه كان من الخوارج وعلى عقيدتهم ثم تاب إلى الله عز وجل؟ والله إنها لتهمة عجيبة لا يقبلها عاقل في الحقيقة، والشيخ ظل إلى يعني مماته لم يعلن قط رجوعه على من شيء من ذلك. ثم الشيخ طبعت مؤلفاته في حياة الشيخ ابن باز تلميذه المقرب الذي أوصى أن يكون هو المفتي من بعده، فمن الذي تولى طبع هذه الكتب؟ الشيخ ابن باز رحمه الله بما فيها هذه الفتوى، والفتوى موجودة في مؤلفات الشيخ محمد إبراهيم التي طبعت كما ذكرت في عهد الشيخ ابن باز. والشيخ ابن باز له كلام مماثل لكلام الشيخ محمد إبراهيم في كتاب نقد القومية العربية وينص على ذلك، وأنا سألت الشيخ عبد الرزاق في مباشرة، لا واسطة بيني وبينه في هذا الكلام، وهو يقول بنفسي ويعني هذا الكلام ولم يغيره قط، وكان هذا قبل وفاته بقليل، لمن يزعم أنه رجع عن كلامه من الفتوى التي تنسب إليه مغلوطة. هذا كلام كل أهل العلم، كلام الشيخ أحمد شاكر، كلام الشيخ محمود شاكر، غيرهم من أهل العلم، كل هذا الكلام لا يرجع عنه إن شاء الله تبارك وتعالى، أنه الحق العلمانية واتباع المناهج الغربية في التشريع، الإلزام في التحكيم بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى في التشريع العام أغلظ من الاستحلال، لأن الذي يوجب خلاف شرع الله أغلظ ممن يبيح، أغلظ ممن يستحل كما يذكرون، ولذلك هم يجعلون كل ذلك استحلالا، يجعلون الاستحلال أن يقول يجوز مخالفة الشريعة أو يقول يجب مخالفة الشريعة ولا يجوز أن يحكم بها، فإن هذا أغلظ وأشد عند كل عاقل. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وكما ذكرت، هل تتهمون الشيخ محمد إبراهيم عندما أفتى بهذه الفتوى أنه كان من الخوارج كما تتهموننا الآن، كما تقولون المشايخ يقولون بقول الخوارج؟ قولوا هذا عن الشيخ محمد عندما كان يقول من القومية العربية، عندما ألف هذا الكتاب، والله لا تقدرون على ذلك، ولا لم يكن أظن قد ولد أحدهم في هذا التاريخ حتى يتكلم بهذا الكلام. فأنا ما ذكرت إلا ما نقله هؤلاء العلماء، ذكرته نص فتواهم، فإن كانت المسألة عندكم مما يرجع عنه مما يسوغ عن أقل الخلاف فيه، فلماذا تتهموننا بالخوارج وأنا أقول لم يرجع وأنتم تدعون الرجوع؟ ولا رجوع، بل إنما ذكروا كلاما مجملا أو كلاما يشترط فيه الاستحلال، وكما ذكرنا الإيجاب أغلظ من الاستحلال وهو قد بيّن ذلك، كل هذا عنده كفر الاعتقاد.